أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وأنت يا محمد لا تطلب من قومك أجرة على دعوتك لهم إلى الهداية، فالذي أنزله الله عليك إنما هو لهداية البشر جميعا لا لطلب ثواب منهم أو مصالح، فالله هو الغني الحميد، وإنما الواجب على الناس الامتثال وحسن الاتباع والمسارعة في الاستجابة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكم من علامة واضحة ودليل قاطع على وحدانية الله وعظمته يراها الناس ويشاهدونها ثم لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ولا تزيدهم إيمانا، ففي كل شيء لله آية على حكيم صنعه وحسن إبداعه وعظيم قدرته جل في علاه، ولكن المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يقر الكفار ولا يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ومستحق للعبادة إلا ويشركون بعبادة الأصنام والأوثان، فهم يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية، فأثبتوا لله الخلق ونفوا عنه توحيده بالعبادة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ هل عند المشركين أمان من الله بعدم إنزال عذاب عام مباغت عليهم أو تأتيهم القيامة فجأة فهم بين أخذ مقدم في الدنيا بعقاب أو موت وبعده حساب وعذاب وهم في غفلة عما يراد بهم لا يشعرون ولا يحسون، وما لجرح بميت إيلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أيها النبي للناس هذا منهجي وهذه طريقتي، أدعو إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وإفراده بالوحدانية على علم متين وهداية ويقين وحجة قاطعة ودليل ساطع أنا ومن سار على طريقتي واقتدى بي، مع تنزيه الله عن الشركاء والأنداد وتقديسه مما لا يليق به، ولا أشرك مع الله غيره ولا ألحد في أسمائه وصفاته. فمعالم دعوته صلى الله عليه وسلم ودعوة من اتبعه إخلاص العبادة لله والبدء بتوحيده وتنزيهه عن الشرك وكل ما لا يليق به، وطلب العلم والعمل وتعليمه والصبر على أذى الناس. فهذه الدعوة أربع مراتب: علم وعمل وتعليم وصبر، وهي الربانية لمن أرادها، ومن حققها فقد نال أشرف المراتب وأعظم المنازل بعد النبوة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة المغفرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلى البشر إلا رجالا منهم ليكونوا أعلم بهم من غيرهم، ينزل الله عليهم الوحي، وهم من أهل الحاضرة الأتم خلقا والأرجح عقولا والأعرف بما يصلح للناس. فأخرجت الآية من الرسل الملائكة والجن والنساء وأهل البادية، فإذا أرسل الله الرسل صدقهم قوم فنجوا وكذبهم آخرون فهلكوا. أفلم يمشي الكفار في الأرض فيبصروا عاقبة من كذب رسل الله كيف دمرهم وأوقع الهلاك بهم؟ وثواب الآخرة للمتقين في الجنة أفضل من الدنيا بما فيها من متاع ومال وجاه وقوة وزينة، وهذا الثواب لمن اتقى ربه وعمل بشرعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يعتبر معتبر ويتفكر متفكر في مصير الناجين والهالكين فيحذر؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا تعجل أيها الرسول بسؤال الهلاك على من كذبك، فإن الرسل قبلك صبروا وكان يتأخر عنهم النصر لحكمة أرادها الله، حتى إذا يأس الرسل من تصديق قومهم وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم ولا رجاء في صلاحهم ولا أمل في إيمانهم، جاء الرسل نصر الله عند شدة الكرب، فنجى الله من شاء ممن آمن بالرسل واتبعهم، ووقع بأسه الشديد وعذابه الأكيد بالعتاة المردة والمجرمين الفجرة. وفي الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالله ولو تأخر نصره، فإنما عنده قريب وإن الفرج يحصل عند اليأس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في أخبار المرسلين وأنباء الأنبياء التي ذكرها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عظة عظيمة لأهل العقول السليمة ودروس كريمة لأرباب الفطر القويمة. وليس القرآن كلاما مكذوبا مختلقا ملفقا، ولكنه خبر صحيح ووحي صريح منزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، وفيه تبيان ما يحتاج إليه البشر من عقائد وأحكام وعلم الحلال والحرام وآداب وأخلاق. ففيه الخبر الصادق والحكم العادل والآية المحكمة والخلق الفاضل والأدب الجم والموعظة الحسنة والقصة الجميلة، وفيه إرشاد من الغي وتحذير من الضلال ورحمة لأهل الهدى يهتدون بها ويسعدون بها في الدنيا والآخرة. وكل من آمن بهذا القرآن نال من خيره وبركته وهداه ونوره ورحمته بحسب إيمانه واحتفائه وعنايته وإقباله على القرآن.